قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فبنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قد هنا حرف تحقيق وجاءكم بصائر، إنما يذكر الفاعل ولم يقل جاءتكم بصائر، لأن الجمع المكسر يجري مجرى الواحدة المؤنثة المجازية الثانية فيجوز التجريد من التاء. وحسنه هنا الفصل بالمفعول أعني جاءكم، فإن الفصل يبيح ويجوز به ترك التاء في المؤنثة الحقيقية أحرى غيرها. وقوله بصائر، البصائر جمع البصيرة، فائلة مجموعة على فعائل على القياس. والبصيرة أشهر معانيها في لغة العرب أنها تطلق إطلاقين يرجع إليهما غالب استعمال البصيرة في القرآن وفي لغة العرب. أحدهما أن البصيرة هي الحجة والدليل القاطع، فمعنى البصائر الحجج والأدلة القاطعة، وإنما قيل للدليل القاطع والحجة والبرهان بصيرة، لأنه ينور البصيرة التي هي نور العقل ينورها حتى ترى الحق حقا والباطل باطلا والنافع نافعا والضار ضارا والحسن حسنا والقبيح قبيحا. وعلى هذا فمعنى قد جاءكم بصائر أي قد جاءتكم حجج قاطعات وأدلة واضحات في هذا القرآن العظيم، بين الله لكم بها توحيده وأدلة براهينه القاطعة كقوله إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي إلى آخر ما تقدم من آيات البراهين والحجج القاطعة في هذه السورة الكريمة. ومن إطلاق البصيرة على الدليل القاطع قوله جل وعلا قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ودليل واضح وبرهان قاطع لا يترك في الحق لبسا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاييرا، معناه أن الإنسان حجة على نفسه ولو ألقى معاييره، في قوله ولو ألقى معاييره وجهان معروفان من التفسير، أحدهما أنه لو اعتبر كل الأعيار كما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فنفسه حجة عليه لأن جلده وجوارحه تنطق بما فعل، كما يأتي في قوله وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وكقوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فكلام أيديهم وشهادة أرجلهم هو كون الإنسان بصيرة وحجة على نفسه حيث يشهد عليه جلده وأعضاؤه. وقالوا لجلوده لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فعلى هذا لو ألقى معاذيرا لو أتى بالأعيار الكاذبة كقولهم هجرا محجورا ما كنا نعمل من سوء بل والله ربنا ما كنا مشركين، فنفسه منها حجة قاطعة عليه وهي شهادة أعضائه وجلده على أنه فعل كذا يوم كذا في وقت كذا في مكان كذا. الوجه الثاني أن المعيار يطلق في لغة بعض العرب من اليمانيين وغيرهم على الستر، فيقولون أرخى معياره أي سترا، والمعنى بل الإنسان على نفسه بصيرا تقوم حجة منه بما فعل على نفسه بشهادة جوارحه ولو ألقى معاييره أي ولو أرخى ستوره وقت الذنب بحيث لا يطلع عليه أحد فجوارحه تخبر بما فعل. هذا هو معنى البصيرة ومعانيها رابعة إلى هذا. والظاهر أن تسمية العرب الدم الذي يخرج من الذكر عند اكتبابها وقطعة الدم التي تخرج من الذكر عند اكتبابها تسميها العرب بصيرة لأنها حجة على أن الزوج وجدها ذكرى غير جيد. ومن هنا قيل لدم القتيل الذي يكون عند أولاده يخونون دمه يقتطع العرب لدمه بصيرا، لأنه حجة على القاتل أنه قتل، وهو معنى معروف. ومنه قول الأشعر الجعفي راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرة يعدو بها عسد رواء. فمعنى قولي قد جاءتكم بصائر أي قد جاءتكم في هذه السورة الكريمة حجج وبراهين قاطعة على كمال قدرته جل وعلا وآياته الباهرة الدالة على أنه رب كل شيء وأنه المعبود وحده. ومن أبصر أي بعين قلبه، لأن الإبصار إنما هو بالبصيرة، وهو المعنى الثاني للبصيرة، وهو الاستبصار والعلم بالقلب بحقائق الأشياء. ومن أبصر يعني ببصيرة قلبي، لأن الإبصار النافع هو الإبصار ببصيرة القلب، كما يأتي في قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن أراد أن يقرب عنده معنى هذه الآية الكريمة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فلينظر إلى رجلين في وسط الشارع أحدهما صحيح العينين تام البصر جدا إلا أنه مفقود العقل بتاتا، والثاني أعمى مكفوف لا يبصر شيئا إلا أنه كامل العقل تام. فتجد صحيح العينين قوي النوار حديدا الذي يفقد العقل يضرب رأسه في الجدار ويسقط في البير ويسقط في النار ويسقط على الحية فهو لا يرى شيئا، وبصره الحديد لا ينتفع به. وتجد ذلك الأعمى وعصاه أمامه يروع من هنا ومن هنا كأنه يرى كل ما يضره وما ينفعه. إذا بها لا تعلم مدى قولي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا أبصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يبوره. فمعنى قوله فمن أبصر أي ببصيرة قلبي وأدرك عظمة الله وفهم عن الله آياته التي جاءت بها رسله فآمن بالله وصدق رسله وامتثل أمر الله واجتنب نهيه فلنفسه أي فقد أبصر لنفسه، لأن فائدة ذلك الإبصار راجعة عليه في الدنيا والآخرة. ومن عمي أي عمي قلبه ولم يفهم عن الله والعياذ بالله فلم يفهم عن الله آياته ولم يفهم هذه البصائر والحجج والأدلة القاطعة لم يفهمها، ولكن عمي قلبه عنها والعياذ بالله وفعل نفسه فعماه على نفسه نفسه عمي عليها وإياها أضر. وهذه الآيات تدلها تدل الإنسان على أنه إن أبصر عن الله فإنما ينفع نفسه، وإن عمي عن الحق فإنما يضر نفسه والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يجتهد فيما يبصر به من إخلاص النية وطاعة الله جل وعلا، وهذا معنى قولي فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وهذا الكلام فأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، وليا قال في آخره وما أنا عليكم بحفيظ. الحفيظ فعيل بمعنى فاعل أي بحافظ عليكم أعمالكم أوفقكم إلى خير وأوفقكم لترك الشر وإلى فعل الخير، وأحسب أعمالكم وأضبطها عليكم لا وكلا، ليس من شأني حفظ أعمالكم وتوفيقكم ولا إحصاء أعمالكم عليكم ولا مجازاتكم عليها، إنما أنا رسول مبلغ، إنما علي البلاغ وقد بلغت. وحفظ أعمالكم وتوفيقكم إلى الخير والشر ومجازاتكم على ذلك كله بيد الله وحده، كما قال جل وعلا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فإن تولوا فإنما عليه ما حملتم أي هو التبليغ وعليكم ما حملتم أي هو الطاعة. وهذا معنى قولي وما أنا عليكم بحفيظ.